نقول والنقول في هذا الباب كثيرة جدا باستخدام السلف من الصحابة ومن بعدهم مصطلح السنة في مقابل الآراء والأهواء والشبهات والبدع. نعم. نقول هذه الإطلاقات تعتبر أهم إطلاقات تطلق على مصطلح السنة كما في النصوص الشرعية واستخدام الصحابة والتابعين لها. هناك إطلاق آخر كذلك من الأهمية بمكان ذكره والتنبيه عليه هنا، ومر معنا من قبل لو تذكرون في أول شرح العقيدة الوسطية، هو أن السنة تطلق على أي شيء، على أي شيء، على أصول الدين وأمور المعتقد خاصة، صحيح؟ تطلق على أصول الدين وأمور المعتقد خاصة، ومر معنا كما قلنا في أول شرح العقيدة الوسطية. نقول أن هذا الإطلاق ساد وانتشر في القرن الثالث الهجري في أعقاب محنة الإمام أحمد بن حنبل، محنة القول بخلق القرآن. فعندما ظهرت البدع وأطلت برؤوسها وانتشرت الفرق على اختلافها ما بين معتزلة جهمية، ما بين صوفية منحرفة، وما بين رافضية، وما بين قدرية وجبرية، وتفرق الناس في أمر دينهم تبعا لهذه الفرق شيعا وأحزابا، أخذ أئمة الإسلام، أخذ أئمة الإسلام، لأن جل الانحرافات وقتها كانت في دائرة أي شيء، في دائرة الاعتقاد، في دائرة الاعتقاد، كانت كلها انحرافات تهدد عقائد المسلمين وأصول دينهم. نقول أخذ أئمة الإسلام حينئذ يطلقون على أصول الدين وأمور الاعتقاد والأحكام القطعية في الدين مصطلح السنة، تمييزا لها عن مقولات الفرق، عن الأمور البدعية التي أحدثت في دين الله. واتضح ذلك بصورة جلية من مصنفاتين في الاعتقاد، حيث كانوا يسمون تلك المصنفات باسم أي شيء؟ السنة. وكتبت عدد أو كتب عدد كبير من المصنفات تحمل هذا الشعار، وأريد بها أمور الاعتقاد خاصة، فلم يرد بها أمور الدين كلها، وإنما فقط أمور الاعتقاد. من ذلك كتاب السنة إمام أهل السنة الجماعة أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأب بكر بن أفرم، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة المروزي، وكتاب السنة الخلال، وصريح السنة لأبي جعفر الطبري، وغيرها كثير، كلها حملت اسم أي شيء؟ السنة. رغم أنها دونت وأفردت في مسائل الاعتقاد خاصة دون باقي أبواب الدين. لماذا؟ تمييزا لمقالات أهل السنة الجماعة العقائدية عن مقالات الفرق البدعية من المتكلمين والمعتزلة والجهمية وسائر الطوائف التي انحرفت عن صراط الله المستقيم. نعم. وساد في تلك الفترة مصطلح جليل جدا جدا جدا ما أجبر بنا أن نحييه في زمننا هذا، وهو مصطلح صاحب سنة، صاحب سنة. فصار يطلق على الرجل صاحب الاعتقاد السليم الذي وافق اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه والصحابة الكرام، صار يطلق عليه بأنه صاحب إيش؟ صاحب سنة، أي صاحب معتقد سليم. من ذلك قول ابن شوذب رحمه الله تعالى كما أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة صفحة 133، قال من، وانتبه لهذا الأثر، انتبه، رحمك الله رحمك الله رحمك الله لهذا الأثر النفيس، هذا الأثر يحتاج وحده درس. يقول ابن شوذب: من نعمة الله، حتى تعرفوا نعمة الله عليكم وعلينا قبلكم، من نعمة الله على الشاب والأعجمي في مبدأ طلبه في أول تحرير الحق، من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، إذا طلب الحق وطلب الدين، أن يوفق لصاحب سنة. من أكبر نعم الله بعد الإسلام، من أكبر نعم الله أنك في بداية الطلب، في بداية تحريك، في بداية سلوك لهذا الطريق، أن توفق لصاحب إيش؟ لصاحب سنة. لماذا؟ لأنك لو خذلت وذهبت لصاحب بدعة فسيكون عليك إيش؟ عليك السلام، إلا نبرك الله برحمته. نعم. لماذا؟ لأن القلب يعتقد وينغلق على أول ما يقذف في قلبي، على أول ما يقذف في قلبي. نعم. ما الحب إلى الحبيب الأولي، إن كان مع الفرق، أول ما يقع في قلبك هو الذي تعتقده. ومن الصعب ثم من الصعب ثم من الصعب أن تنتزع من القلوب ما وقع فيها أولا. نعم. هذه مسألة يعني صعبة، إلا أن يوفق الله سبحانه وتعالى، كما أشرنا من قبل أن الهوى عند صاحبه حق ولو ضربت فيه عنقه. فمن نعم الله التي هي من أعظم النعم التي وفق الله الإنسان بعد الإسلام إليها، أن يوفق لصاحب إيش؟ سنة. أول ما تعرف، تعرف الاعتقاد الصحيح، نعم، خاصة في زمننا اليوم، وهذا أمر شهادة ملموس. فإذا وفقت لصاحب سنة فلماذا لا تعض بالنواجذ عليه؟ ولماذا تترك وتذهب إلى صاحب بدعة؟ لماذا؟ هذا من الاستهانة بنعم الله سبحانه وتعالى، ومن التعرض للفتن، كأنك تأمى عن نفسك. نعم. ومن أمن على نفسه فقد عرض نفسه للخذلان ابتداءً، فقد عرض نفسه للخذلان. هذه مسألة هامة هامة هامة. وما أغلب من ضل في عصرنا الحاضر إلا لأنه لم يوفق ابتداءً لصاحب سنة، وإنما وفق لأصحاب بدعة، فأخذ منهم الحق الذي هو باطل صراحة، واعتقد وظن أنه الدين وصار يتعبد الله به، بل وصار من أشد المنافقين والذابين عنه. نعم، هذا المعنى أدركه السلف الكرام. نعم، من القرون الأولى من نعمة الله، يقول ابن شوزب من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تمسك أن يوفق لصاحب سنة، نعمة عظيمة جدا جدا يعض عليها كما قلنا بالنواجذ ولا يستهان بها، من أعظم النعم بعد الإسلام. الشاهد هنا قول صاحب إيش؟ سنة، صاحب سنة، بمقابله يسمى البدعي صاحب بدعة. نعم، كذلك من هذا الإطلاق، وهذا كذلك أثر النفيس يطول الوقوف عنده، قول أبي بكر بن عياش الإمام المشهور العلم كما ذكرت النذي في كتابه العلل المجلد الخامس صفحة 739، قال لما سئل، واسمع لهذا السؤال النفيس، وانظر لفقه هؤلاء السلف، والله لم يفقه ثم لم يفقه ثم لم يفقه من يعرف قدر هؤلاء القوم. نعم، وما عليه من علم متين. سئل ابن عياش، أبو بكر ابن عياش سئل إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم، إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، نعم، ألقاه بملكة في غير موضعها كالقط يحكم فاخا صولة الأسد، وهذا مقياس أهل الدنيا، ممالك وزخارف وبهارج ومواكب واحتفالات ومجالس ومنتديات ومؤتمرات عد. هذا أمر قديم ليس من اليوم، ولكنها سنة الله في خلقه، فلن تجد لسنة الله تبديلا. سئل ذلك الإمام العلم إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، ليس على شيء إنما على أمور دنيوية ومظاهر، نعم زخرفة من القول ومناصب وجاه وأموال وأمكانات كلها صحيح، ولكنهم ليسوا على شيء بمقياس أي شيء، بمقياس الشرع، بمقياس الدين، بمقياس الاتباع. نعم، فقال رحمه الله يبين أن هذا المقياس غير معتبر عند أهل الحق ولا يستفز الذين يوقنون، لا يستفزهم، لا يغرنك إذا كنت مثالي من أهل اليقين. نعم، قال قانون كذلك، قال كل من جلس جلس إليه، كل واحد يجلس صاحب بدعة، صاحب سنة، صاحب مصيبة، صاحب ويلات، يجلس الناس، كل ناعق يجد أذانا إيش صاغية، وإن كان ينعق بالكفر البواح تجد من يتبعه، فإنسان ليس فيها شيء، وإن تطع أكثر من في الأرض إيش العاقبة؟ يضلوك عن سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله كل من جلس جلس إليه الناس، ثم قال المقياس الحقيقي ما الفرق؟ قال وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، هذا أمر إيش رباني لا يملكه البشر، مهما كان صاحب البدع، مهما كانت إمكانياته ودولته وصولته وجولاته، بكل أغرب معتبرة. نعم، قال من جلس جلس إليه، قال وصاحب السنة، هذا هنا يفترقان، هنا يفترقان المقياس الحقيقي، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. هذا المعنى عبر عنه أئمة كثيرون، كفاك بتعبير ابن أحمد أنه كان يقول للمبتدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، عندما نموت وتموتون يعرف الحق من الباطل بالشعر، يوم أن مات أحمد خرجت الأمة بأسرها في الشيار. نعم، أما المبتدع فكانوا يسرون من جنازته، ويوم أن مات ابن تيمية في سجنه خرجت كذلك الأمة تشيعه بالنساء كما مر بالآلاف فضلا عن الرجال وفضلا عن العوام. نعم، هذا هو الفرق، هنا يفترقان. أما في الدنيا فمقياس الدنيا أمور أخرى، الوجوه والمجاملات، أما في الشرع في الآخرة مفاس الاتباع الذي لا يحابي أحد كبيرا كان أو صغيرا. نعم، كل من جلس هذا الشاهد جلس إليه، وإن كان ينطق كما قلنا بالضلال المبين الظاهر. أما صاحب السنة إذا مات أحيا الله، وماذا قال؟ قال أحيا الناس ولا أحيا الله؟ هذا داخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكفى بالله حافظ سبحانه وتعالى. إذا مات أحيا الله ذكره، الشاهد قول صاحب سنة، فكان يطلق في تلك الفترة على المتمسك بالاعتقاد السليم مصطلح صاحب، وبإزاء مصطلح المبتدع أو صاحب البدعة. نقول كذلك استفاضة في وصف أهل الحق بصفة جمعية مصطلح أهل السنة والجماعة، مصطلح أهل السنة والجماعة، كما استفاض أو كما أطلق على المتمسك بالسنة صاحب سنة، أطلق على هذا التجمع الذي من علاماته، من أكبر علاماته التمسك بالاعتقاد السليم، أطلق عليهم أهل السنة. نعم، مثال ذلك ما ذكره الإمام عمرو بن قيس الملائي كما أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة صفحة 133، قال إذا رأيت الشاب، تأكيد على هذا المعنى الأول، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، نعم تأمل له الخير وانتظر له الخير وارجو له الخير، أما إذا رأيت ينشأ مع أهل البدع والأهواء والفرق فرجه له الخير، من أين يأتيه الخير وقد سد عليه باب الخير؟ من أين يأتيه باب الخير؟ هو أي شيء؟ سفينة نوح. ما المراد سفينة نوح؟ السنة كما قال الزهري، سفينة نوح وكما قال مالك من قبله من بعده، سفينة نوح هي السنة، يقول إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، فإذا نشأ مع أهل البدع لن يأتي له الرجاء كما قلنا في الصلاح أو الفلاح. الشاهد قوله أهل السنة والجماعة، فصار ذلك الوصف يطلق على المتمسكين بالاعتقاد السليم كما يطلق صاحب السنة على المتمسك بالاعتقاد السليم. فنقول اشتهر إطلاق السنة على العقيدة السليمة ومنهج السلف الصالح في أصول الدين وأمور الاعتقاد خاصة. فإذا قيل مذهب أهل السنة فالمقصود به ابتداء عقيدتهم ومذهبهم في الاعتقاد وأصول الدين. يقول ابن رجب موضحا هذا المعنى في جامع العلوم صفحة 230، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة، هذا إطلاق خاص أم إطلاق عام؟ إطلاق خاص، ليس كل الدين وإنما إيش؟ الركن الركين من الدين وهو الاعتقاد والعقيدة، يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد. يعلل قال لأنها أصل الدين، والمخالف انتبه والمخالف فيها على خطر عظيم من هلاك كما سيأتي معنا في باب الاختلاف. قال الشاهد لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. إذن هذا الإطلاق بالفعل كان إطلاقا خاصا يختلف عن الإطلاق العام. يقول كذلك ابن رجب موضحا هذا المعنى كما في كشف القربة في وصف حال أهل الغربة، نعم في الصفحة 11، قال السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. قدم الشبهات على لأن أصل الداء ومكمن الهوى، نعم. ثم صارت هذا الشاهد في عرف كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في كل الدين أم في أمور المعتقد، خاصة في أمور المعتقد. قال في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. قال وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة كما مر معنا مثال لها. قال وإنما خصوا هذا العلم علم المعتقد باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكه. كلام ظاهر وواضح، نعم. ونقول أن هذا الإطلاق إطلاق السنة خاصة على أمور المعتقد هو من باب إطلاق الاسم على كل مفرداته أم على بعض مفرداته؟ على بعض المفردات التي هي أعظمها، أعظم تلك المفردات. فالدين كله لا يتجزأ إلا أن أعظم أجزاء الدين ما يتعلق بأي شيء بالأصول، ما يتعلق بالاعتقاد، وهذا أمر ظاهر معروف. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوه أن يعبدوه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا كذلك مثال أو مثل إطلاقه صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الحج عرفة. هل الحج كله عرفة؟ فهذا كذلك إطلاق للشيء، إطلاق الشيء على أي شيء؟ على بعض مفرداته، على بعض المسلمات التي هي أعظمها. فالحج يشمل أشياء كثيرة جدا من الأقوال والأفعال والمسك، إلا أن أعظم هذه الأمور هو عرفة. كذلك السنة تشمل أشياء كثيرة جدا تشمل كل الدين، إلا أن أعظم أجزاء الدين هو الاعتقاد. وكذلك مثال مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فالحرب تشمل أشياء كثيرة جدا، إلا أن أهم أركان الحرب هو الخدعة. وكذلك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هل الدين فقط النصيحة؟ إلا أن أهم أجزاء الدين هو النصيحة. كذلك إطلاق السلف السنة على أمور اعتقاد خاصة من باب تخصيص بعض أفراد الاسم، لماذا؟ لأهميتها ولعظمها ولخطورة الخلاف فيها كما قال ابن رجب، لأن المخالف فيها على خطر عظيم. فهذا من باب التنصيص على الشيء بذكر بعض مفرداته التي هي أهمها وأعظمها وأخطرها. نعم، نقول من هذه الإطلاقات الأربعة نخرج بما نريد من تحديد معنى أهل السنة، من تحديد معنى أهل السنة. فإذا أردنا أهل السنة نريد هذه المعاني الأربعة، نريد هذه المعاني الأربعة، أي نقول المراد بأهل السنة بمفهوم أهل السنة هم القوم المتبعون لكل ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه من العلم والعمل والهدى والدين والشريعة مطلقة. وعلى رأس هذه الأمور مسائل أي شيء؟ مسائل الاعتقاد، أصول الدين خاصة، لأن المخالف فيها كما قال ابن رجب على خطر عظيم، ولأن أساس البنيان وأسه وأصله، والذي لا يستقيم البنيان ولا تفع إلا بتحقيق هذا الأساس وفق ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه وبلغه عن ربه بصورة، انتبه مدى التعريف، بصورة سالمة من شوائب البدع والمنكرات والشبهات والآراء والأهواء. هذا هو التحديد الشرعي الصحيح إجمالا لما ذكرناه وتعمدنا التفصيل فيه لهذه الإطلاقات في النصوص الشرعية وفي أقوال الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم لمصطلح السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله وسلم عليه. ما زلنا في تعريف هذا المصطلح الشرعي والهام، مصطلح أهل السنة والجماعة، وقلنا أن هذا المصطلح ابتداء هو مصطلح شرعي وربط به جملة من النصوص الشرعية، ثم ابتدأنا في تعريفه مبتدئين بتعريف المفردة الأولى من هاتين المفردتين، فعرفنا المراد بالسنة في هذا السياق والمراد بأهلها. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الشق الثاني من هذا المصطلح، وهو الجماعة، أهل السنة والجماعة. فنقول مفهوم الجماعة، مفهوم الجماعة. وعلى التحقيق درس اليوم يعتبر في هذا الصرح، صرح خصائص أهل السنة الجماعة، ركن ركين وركيزة أساسية، لأن مصطلح الجماعة من ضمن سلسلة طويلة من المصطلحات الشرعية التي طرأ عليها كثير من أوجه الانحراف. نعم، حتى أنها تقريبا حرست على عكس مضمونها الشرعي. نقول ابتداء الجماعة لغة أخذت من عدة معاني من الناحية اللغوية. أولا من الاجتماع، والاجتماع هو ضد التفرق، الاجتماع هو ضد التفرق وضد الفرقة، فيقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا أو هناك، ويقال كذلك جمع المتفرقة أي ضم بعضه إلى بعض، يقال جمع إليه القلوب أي ألفها. نعم، كذلك أخذ مصطلح الجماعة من الجمع، أولا من الاجتماع، ثانيا من الجمع، والجمع هو اسم لجماعة الناس، فكل قوم اجتمعوا على شيء ما يطلق على تجمعهم جمع، ومصدر قولك جماعة الشيء جمعا. فالجماعة على هذا المعنى الثاني في اللغة إذا أريد بها جماعة الناس فهم القوم المجتمعون على أمر ما. ثالثا من الإجماع، أولا من الاجتماع، ثانيا من الجمع، ثالثا من الإجماع، والإجماع لغة هو الاتفاق والإحكام، يقال جمع الأمر أي أحكمه، ومنه الإجماع عند الأصوليين. نعم، إجماع أهل العلم أي اتفاقهم وإحكامهم لأمر ما. هذا المعنى اللغوي لمصطلح الجماعة. أما مفهوم الجماعة في الاصطلاح الشرعي فنقول ابتداء كما أن لفظ السنة مصطلح شرعي وردت به جملة وفيرة من النصوص، كذلك لفظ الجماعة مصطلح شرعي وردت به جملة وفيرة من النصوص. فهذا اللفظ نص عليه صاحب الشرع المطهر صلوات الله وسلامه عليه في عدد كبير من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، منها ما رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. خطب عمر رضي الله تعالى عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مقامي فيكم، فقال استوصوا بأصحابي خيرا، استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه شاهد لمعنى السنة الذي مر معنا من قبل، ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها، ثم قال وهذا الشاهد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ليس فقط الجنة إنما بحبوحتها، نعم يدخلها بيسر وسهولة، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث النبوي على مصطلح الجماعة بحرفه، قال فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فهو مصطلح شرعي كما ترون. كذلك منها من هذه النصوص الوفيرة ما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. ثم قال: ويد الله مع الجماعة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. نعم. كذلك منها ما رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث الحارث، الحارث الأشعري الذي مر معكم من قبل رضي الله تعالى عنه، وفيه: وأنا آمركم بخمس كلمات، وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة. أول كلمة ما هي؟ الجماعة. نعم. والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، والحديث مشهور ومر معنا أكثر من مرة. ومنها كذلك من هذه النصوص التي ورد فيها لفظ الجماعة ما أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا الأثر سنأتي إليه مرة أخرى إن شاء الله عندما نتكلم عن مفهوم الوحدة في المصطلح الشرعي. نعم. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فكذلك هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحروفه على هذا المصطلح. نعم. ومن أشهر هذه النصوص الذي يهمنا في هذا المقام والتي وردت فيها لفظة الجماعة حديث الفرق المشهور، حديث الفرق المشهور في افتراق اليهود والنصارى ثم افتراق الأمة الإسلامية على 73 فرقة. فقال النبي صلى الله عليه لما سئل قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذه بعض روايات الحديث، رواية معاوية رضي الله تعالى عنه والتي أخرج أحمد وأبو داود والحاكم والدارمي وصححه الألباني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة. نعم. ومنها كذلك رواية عوف بن مالك ورواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه السلام لما سئل قال: هي الجماعة. ونقول هناك نصوص كثيرة جدا يطول بنا المقام لو أردنا أن نستقصيها ورد فيها لفظة الجماعة بنصها وحرفها. نعم. فهذا كله ابتداء لنثبت أن هذا المصطلح مصطلح الجماعة مصطلح شرعي ورد به كلام النبي صلى الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما أن مصطلح السنة كذلك مصطلح شرعي. فتحصل لدينا من مجموع النصوص التي ورد بها المصطلح الأول ومجموع النصوص التي ورد بها المصطلح الثاني أن مصطلح أهل السنة والجماعة بمجموعيه مصطلح شرعي، وهذا الذي أردناه. فنقول أما عن المعاني، وهذا هو الأهم، أما عن المعاني التي تدور عليها كلمة الجماعة الواردة في النصوص الشرعية فنقول أنها تدور على جملة من المعاني، على جملة من المعاني. تبعا لأهل العلم نستطيع أن نجملها في أربعة معاني أو في أربع معاني. الأول أن المقصود بالجماعة، ونرجو الانتباه أن المقصود بالجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام، أن المقصود بالجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام. وهذا المعنى من معاني الجماعة نص عليه الإمام الشاطبي في الأقسام المجلد الثاني صفحة 261. نعم. ونسب هذا القول إلى صحابيين جليلين، إلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. ونقول أن تفسير الجماعة بالسواد الأعظم ورد كذلك من كلام النبي صلى الله وسلم عليه. فالنبي صلى الله وسلم عليه في حديث الفرق المشهور، هذا الحديث له عدة روايات، له عدة روايات. في بعض الروايات فسر الفرقة الناجية بأنها الجماعة، صحيح؟ وفي روايات أخرى فسر الفرقة الناجية لما سئل قيل من هي يا رسول الله قال: السواد الأعظم، السواد الأعظم. فتحصل لدينا من مجموع هذه الروايات أن الجماعة هي السواد الأعظم. نعم. نقول ورد ذلك من رواية أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه قال: كلها في النار، حمد الله، قال: كلها في النار إلا السواد الأعظم، كلها في النار إلا السواد الأعظم. صحيح. إذن السواد الأعظم هما الجماعة، صحيح، والسواد الأعظم والجماعة الاثنين هما الفرقة الناجية. نعم. قال: كلها في النار إلا السواد الأعظم. والحديث أخرجه من هذه الرواية أخرجه ابن أبي عاصم في السنة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة والطبراني وحسنه الهيثمي وبالفعل إسناده حسن. ومنها كذلك ما رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله وسلامه عليه: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، فعليكم بالسواد الأعظم. كذلك هذا مصطلح شرعي فسر النبي به صلوات الله وسلامه عليه مصطلح الجماعة الشرعية الآخر. فالسواد الأعظم بناء على الجمع بين هذه النصوص هم إيش؟ الجماعة، صحيح؟ السواد الأعظم هم الجماعة، والسواد الأعظم والجماعة هم الفرقة الناجية. نعم. ونقول هذا الأثر وإن كان في إسناده استقلالا ضعف إلا أن له شواهد، منها حديث عبد الله بن عمر الذي صححه الألباني وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة المجلد الأول صفحة 99. فالحديث لا يقل عن مرتبة الحسن لغيره. نعم. قال الشاطبي فعلى هذا القول على أن الجماعة هي السواد الأعظم، قال يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها. انتبه، ما المراد بالسواد الأعظم؟ هل المراد بالسواد الأعظم الكثرة المطلقة، الغوغاء، العمة، الدهماء، الجهال، الرعاع؟ ليس هذا المراد بالسواد الأعظم. فالسواد الأعظم كما سيظهر لنا بعد قليل حكم وليس وصف مطابق للموصوف كثرة أو قلة، إنما حكم لكل متمسك بهذا الدين. فكل متمسك بهذا الدين هم السواد الأعظم بغض النظر عن أي شيء عن عددهم، قلة كانوا أو كثرة. قال الشاطبي فعلى هذا القول، انتبه لأن هذا معنى هام جدا، يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها. ابتداء من يدخل في السواد الأعظم؟ أهل إيش؟ أهل العلم. ثم قال ومن سواهم غير ذلك من العوام داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم. إذن الحكم يثبت رأسا لمن؟ للعلماء، ويثبت تبعا لمن؟ للعوام. ثم قال فكل من خرج عن جماعتهم، من مرب جماعتهم؟ الضمير يعود لمن؟ العلماء. فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. يشرح كلام النبي صلى الله وسلامه عليه، من شذ شذ في النار. شذ عن أي شيء؟ عن الكثرة؟ ليس عن الكثرة، إنما عن أهل الحق، قلة كانوا أو كثرة. العدد هنا غير ذي بال. قال فكل من خرج عن جماعتهم، أي عن جماعة العلماء، فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. ثم قال ويدخل في هؤلاء، في من؟ آخر مذكور نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء. هذا كلام هام جدا لأنه يحدد لنا أمرين في نفس الوقت، يحدد لنا من هم الداخلون في المصطلح الشرعي للجماعة ومن هم الخارجون عنه. انتبه، يحدد لنا أمرين، يحدد داخلون في مصطلح الجماعة والخارجون إيش عن هذا المصطلح. قال ويدخل في هؤلاء في نهبة الشيطان جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة، لم يدخلوا في سوادهم بحال. صحيح، ما المراد من تقدم بالأمة؟ السلف الإيش؟ الصالح. نعم، القرون الثلاثة الفضل المحتج بها. نعم. ونقول على هذا الكلام من الشاطبي فليس المقصود، انتبه، ليس المقصود من تحديد الجماعة بالسواد الأعظم أتباع الكثرة أو اتباع الكثرة في أمور الاعتقاد والدين. ليس المراد بالسواد الأعظم الكثرة، لا في قليل ولا في كثير. لماذا؟ لأنه معروف أن الأكثرية إلا من رحم الله تكون على ضلالة، أن الأكثرية إلا من رحم الله تكون على ضلالة، على خلاف منهج الله ورسوله صلى الله وسلامه عليه، ما خلا القرون الثلاثة الفاضلة التي نص النبي صلى الله وسلامه عليه على خيريتها. نعم. وهذا بدلالة حديث الافتراق نفسي. صحيح، حديث الافتراق نفسي، افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى على كذا واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. صحيح، فلما سئل على هذه الرواية قال هي السواد الأعظم. هذا الحديث بمنطوقه يدل على أن السواد الأعظم كثرة أم قلة؟ قلة، بدلالة أنه قال إيش؟ 72 في النار وواحدة في الجنة وهي السواد الأعظم. إذا الواحدة هذه في بالنسبة لمجموع 73 تعتبر إيش؟ 1 إلى 72، فهي قلة ولا كثرة؟ فالحديث بمنطوقه يدل على أن السواد الأعظم هم قلة في جانب كثرة على غير الحق، على غير هدى من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر كما قلنا من نفس النص، من نفس النص الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه أن الجماعة وأن الفرقة الناجية هي السواد الأعظم. نعم. يؤكد هذا المعنى كذلك جملة من الأثار عن الصحابة وعن سلفنا الصالح، منها ما ذكره الشاطبي في الأقسام المجلد الثاني صفحة 267. قال روى أبو نعيم، واستمع لهذا الأثر الهام، قال روى أبو نعيم عن محمد ابن القاسم الطوسي قال سمعت إسحاق ابن راهوي الإمام العالم المشهور، سمعت إسحاق ابن راهوي وذكر في حديث رفعه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. قريب من الحديث الذي مر معنا. صحيح، قال فعليكم بالسواد الأعظم. فسأله رجل ما المراد بالسواد الأعظم، فقال رجل يا أبا يعقوب من السواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ انظر لفقه السلف رحمهم الله، فقال محمد ابن أسلم وأصحابه ومن تبعهم. عرف السواد الأعظم بإيش؟ برجل واحد فقط. عرف السواد الأعظم بمن؟ برجل واحد فقط، ذكر واحد من أهل العلم فقط. قال له رجل يا أبا يعقوب من السواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم ذلك الإمام المشهور وقتها في زمنه وأصحابه ومن اتبعه. نعم. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان، في ذلك الزمان كان محمد بن أسلم. قال وفي في ذلك، ثم قال سأل رجل ابن المبارك، ابن إسحاق بعد أن أجابه ذكر أثرا آخر عن من؟ عن عبد الله بن مبارك كما هي عادة السلف، ينقلون أفهامهم عن من سبقهم ليس ابتداء، فما هي إلا أثار وما هي إلا نقول يأخذها اللاحق من الصادق، هذه عادتهم في دينهم في جملة دينهم أصولا وفروعا. ثم قال إسحاق بعد أن قال السواد الأعظم محمد بن أسلم، سأل رجل ابن المبارك من السواد الأعظم، فقال أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي. نعم، الشاهد من هذا الأثر أن إسحاق لما سئل في زمنه عن السواد الأعظم ذكر عالما واحدا من المعروفين بشدة تمسكهم بالسنة، ورفع كذلك إلى ابن مبارك أن مبارك لما سئل في زمانه عن السواد الأعظم ذكر أيش، ذكر أيضا رجلا واحدا عالما واحدا، صحيح؟ فالمسألة غير منظور فيها لا من قريب ولا من بعيد لأي شيء للعدد، لا من قريب ولا بعيد، وإنما منظور فيها على تحت أي شيء اتباع، المنظور فيها فقط هو الاتباع، ضابطها ومعيارها ومقياسها الوحيد هو الاتباع بغض النظر عن كثرة المتبعين أو كثرة المخالفين. نعم، قال سأل رجل ابن المبارك من السواد الأعظم، فقال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان، يعني أبو حمزة في زمن من؟ في زمن ابن مبارك. قال أما في زماننا فمحمد ابن أسلم ومن اتبعه، ومن اتبعه، كلام واضح. ثم قال إسحاق يوضح لنا هذا المعنى ويرد على المعنى الباطل الذي علق في عصرنا بكثير من الأفهام، حتى بفهم كثير من المنتسبين للعلم أن السواد الأعظم هم من الكثرة، هم الكثرة، هم العوام، هم الطغام، هم الرعاة، وهذا كلام من أفضل الباطل وفيه تبديل شرع الله أصولا وفروعا. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال عن السواد الأعظم، انتبه المعنى الفاسد، لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس الجماهير الغفير الشعب الأمة، كلام باطل، كلام باطل. لو سألت الجهال عن السواد الأعظم، وكلمة الجهال هذه كلمة في محلها تماما، لأنهم ما أوتوا إلا من أي شيء إلا من جهلهم. نعم، لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، وكل جاهل يحتج بالكثرة، مسألة معروفة، كل جاهل عقله لا يرتقي إلى مستوى الاتباع والاعتصام بكتاب السنة يحتج بالكثرة. قال لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس ولا يعلمون، يرد على هذا المعنى الفاسد ويقرر المعنى الصحيح للجماعة أو للسواد الأعظم، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وطريقه. عرفوا بكم؟ بعالم واحد فقط. نعم، إن إبراهيم كان أمة. قال ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وطريقه. طبعا لا يعلمون، من أين لهم أن يعلمون؟ هم ليسوا أصحاب علم شرعي، سؤال الظاهرة. قال فمن كان معه واتبعه فهو من الجماعة، الذي يتابع ذلك العلم على منهجه لا لذاته ولا لشخصه فهو من أي شيء؟ من الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالما، لماذا قال لما سئل عن سؤال الأعظم محمد بن أسلم، لماذا اقترى ذلك الرجل ضمن مجموعة من العلماء؟ قال لم أسمع عالما منذ، هذه حيثيات الاختيار، حيثيات الاختيار، لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من محمد بن أسلم أصولا وفروع. هذه فقط الحيثيات، هذا هو المعيار، هذا هو الضابط، هذا المقياس، بغض النظر عن أي شيء، عن قلة أو كثر، هذه أمور أصل ليس لها اعتبار، مش تأتي في ذيل القائمة، هي أصل خارج القائمة. نعم، ثم يعقب الشاطبي تعقيد بديع على هذه الأثار بقوله في المجلد الثاني من الأفصام صفحة 267، قال فانظر في حكايته، حكاية من؟ إسحاق بن راهويه، فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم. ثم قال وهو، ما المراد هو؟ وهو هذا الفهم أن السواد الأعظم هم جماعة الناس، هم الجماهير الغفيرة، هم الكثرة. قال وهو وهم العوام لا فهم العلماء، كلمة رائعة، هذه التخرصات وظنون من؟ العوام الذين هم في مرتبة قبل مرتبة البهائم. قال وهو وهم العوام لا فهم العلماء. ثم قال نصيحة لكل مؤمن أن يعض عليها بالنواجذ بقوة، قال فليثبت الموفق في هذه المجلة قدمه، الذي فهم هذه النكتة يعض عليها بأي شيء؟ بالنواجذ، لا يفرط فيها، وينتبه أن تنزلق قدمه مع من زلق قدمه من العوام الرعاة. قال فليثبت الموفق في هذه المجلة، هذا الفهم، هذه النقطة الحرجة لا تقلمها فهمها الناس، فليثبت الموفق في هذه المجلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، لئلا يضل عن سواء السبيل. ثم قال ولا توفيق إلا بالله، فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم، ونقول لأن الجميع يخرج من مشكات واحدة هي مشكات الاتباع، وجدنا ما يقارب هذا الكلام لشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم، فقال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر السابق عن إسحاق بن راهويه في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان في المجلد الأول صفحة 70، نعم ذكر نفس هذا الأثر لما سئل ابن راهويه عن السواد الأعظم قاله محمد بن أسلم، نفس الكلام ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، ثم بدأ يصف محمد بن أسلم ووصف مدى تمسكه بالسنة وأنه بالفعل من العلماء العاملين المتمسكين بسنة النبي صلى الله وسلم عليه، ثم قال تعقيبا على قول إسحاق هي محمد بن أسلم، السواد الأعظم هو محمد بن أسلم، قال وصدق والله، من الذي صدق؟ إسحاق بن راهويه في قول أن السواد الأعظم هو محمد بن أسلم فقط، قال وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، الحجة الكثرة واحد فقط، المهم أن يكون إيش متمسك بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، قال وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم، نظر ماذا قال؟ لأن كل جملة منها تدك الجبال، فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم، ليس هذا فقط، يقول ابن القيم وهو سبيل المؤمنين التي أمرنا بأي شيء باتباعها، فتح الله عليكم، قال وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره، الضلال والهلاك، قال وهو الحجة والإجماع والسواد الأعظم، قال وهو سبيل المؤمنين، نعم وهو سبيل من التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره، نفس الكلام تقريبا ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 397، قال إن الإجماع والحجة، نحن نكرر هذه المعاني لأنها غائبة كثير من الناس ربما لا تخطر له على بال، وإذا عرفها نظريا في محط الاختبار يغيب عنها إلا من رحم الله إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، نعم قال في إعلام الموقعين إن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، إظهار الأمرين معا قال وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، ثم قال فمسخ المختلفون الذين خالفوا السنة على التحقيق الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرة لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، هؤلاء القوم كما في زمننا نظروا وجعل المحك أو الضابط أو المقياس أو المعيار الذين يقيمون به الأمور من الحق والباطل هي أي شيء؟ هي الكثرة، فالكثرة هي التي تدور مع الحق والقلة هي التي تدور مع الباطل، ومن ثم حكموا على المخالفين لهم المتمسكين بالكتاب والسنة بأنهم أهل الباطل، لا لشيء وإنما لأنهم قلة لأنهم شرذمة قليلون، وهذا كلام من أبطل الباطل، ثم قال وقالوا أي هؤلاء العوام من شذ الله به في النار، يرد عليهم فيقول وما عرف هؤلاء القوم المختلفون أن الشاذ، ما تعرف الشاذ؟ ما تعرف المتطرف كما يقول هؤلاء القوم اليوم، يعرفه لنا ابن القيم، ليش الشاذ الذي خرج عن جمهور الناس، ليش الشاذ الذي خرج عن سوادهم عن كثرتهم، لا قال وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون، انظر هذا الكلام وانظر لواقعنا تجد دون ده شاشة تماما ابن قيم يحكم على أن الشاذ هم من؟ هم الكثرة الكافرة وأن المتبع بالفعل الذي هو الحق ولو كان رجلا واحدا وكل الناس خلفوه هم الشواذ وليس هو الشاذ، نعم لا مقياس الكثرة ولا مقياس أي شيء الاتباع، قال وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا، انظر واحد فقط، نعم كما قال الفضيل لا تستوحش بقلة السالكين ولا تغتر هذا الشاذ بكثرة الهالكين، إياك أن يستفزك الذين لا يقنون ولا تغتر بكثرة الهالكين، قد لا غير منظور لها أصلا مش تأتي في القائمة أصلا مخارج القائمة هذه الكثرة أو القلة، نعم قال وقد شذ الناس، يضرب لنا مثال على مخالفة الرجل الواحد للجمهرة الكثيرة، قال وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا، قال فكانوا هم الجماعة، كانت هذه الفئة البسيطة اليسيرة التي ربما تعد على أصابع اليد الوحيدة كانوا هم إيش الجماعة، نعم قال وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعهم الشاذون، هذا بالمعنى إيش الشرعي الحقيقي وليس بمعنى عرفي الذي استقر في أذهان كثير من الناس اليوم، قال وكانت القضاة والمفتون والخليفة وأتباعهم الشاذون وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، فتح الله عليكم وحده رجل واحد فقط هو الجماعة كمحمد بن أسلم أو محمد السكري. نعم. مما يوضح لنا هذا المعنى كذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرجه أبو شامة في كتابه الحوادث والبدع صفحة 22، قال ابن مسعود الجماعة، انظر هذا الضابط من من؟ من الصحابي الجليل، من الصحابي الجليل الذي ينزل منزلة المرفوع حكما، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم، غير منظور أبدا لا من قريب ولا بعيد للكفر أو العدد، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم، استحضر الأثر الذي يوضح هذا المعنى كذلك. يأتي النبي ومعه الرجل، ابن عباس عند مسلم، يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد، ما في أحد اتبعه. هل هذا طعن في الحق الذي أنزل عليه؟ أبدا، لما طعن في من؟ الذين خالفوه وانحرفوا عن صراطه المستقيم. نعم، كذلك في رواية أخرى أخرجها الكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة صفحة مجلد أول صفحة 160 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الجماعة ما وافق طاعة الله، إن الجماعة ما وافق أي شيء طاعة الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن أي شيء، عن العدد أو الكثرة أو القلة. نعم، وكذلك نفس المعنى رواه لنا ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 397 عن نعيم بن حماد الإمام السلفي المشهور، قال نعيم إذا فسدت الجماعة، إذا فسدت الجماعة، إذا فسدت الكثرة الكثيرة من الناس فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، ثم قال فإنك أنت الجماعة حينئذ. كلام أضبط ما يكون، إذا فسد الجماعة، إذا فسد أهل العصر، قال فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. من رد الجماعة هنا؟ الصدر ليش؟ الأول الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تبعهم بإحسان، قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وهذا نفس كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك تقرير لهذا المعنى يقول أبو شامة في هذا الكتاب النفيس الفرض الحوادث البدع الصفحة 22، قال استمع لهذا التلخيص الهام في هذا المعنى الأول، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به، من المراد به؟ قال فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. مفهوم هذا الكلام؟ حيث جاء الأمر يقول بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. ثم قال يعلل هذا الحكم، لماذا؟ قال لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا تنظر، تنبيه وتحذير، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعددهم. نعم، كما قلنا لا يستفزنك الذين لا يوقنون. نعم، وتأكيدا لهذا المعنى كما قلنا أن هذا الكلام يحدد لنا من يدخل في مفهوم الجماعة، صحيح؟ وبالمقابل كذلك يحدد لنا من يخرج من مفهوم الجماعة. يشير إلى هذه النقطة كذلك الشاطبي تأكيدا لهذا المعنى، وأن المسألة غير منظور فيها لقلة أو كثرة أو كثرة، كما في الإحصان المجلد الثاني صفحة 262، قال عن أهل التقليد وأهل البدع، عن أهل التقليد وأهل البدع، قال فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم رأسا. على هذا المعنى تبان أهل التقليد وأهل البدع يدخلون في السواد الأعظم، كيف هم على غير طريق وعلى غير هدى من ربهم، فكيف يدخلون فيها؟ والضابط هو أي شيء؟ هو التمسك بالحق. والمقلدون والمتبع كما ذكرنا من قبل ليس من ذاك في قليل أو كثير. نعم، هذا هو المعنى الأول من المعاني التي تدور عليها هذه الكلمة الشرعية الجليلة، مصطلح الجماعة هو السواد الأعظم. ورأينا المراد بالسواد الأعظم ليس الكثرة وإنما أي شيء، المتبعون، هذا هو المعنى الأول من المعاني التي تدور عليها كلمة الجماعة في المصطلح الشرعي. نعم، أما المعنى الثاني وهو قريب كذلك من المعنى الأول، هو قريب من المعنى الأول، وسيأتي معنى في الأخير أن هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد، وإنما هذا من قبيل ذكر العام ببعض أنواعه. المعنى الثاني أن المقصود بالجماعة هم أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين واتباعهم، هم أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين واتباعهم. نقول ذكر الشاطبي كذلك هذا المعنى الثاني في كتاب الإعصام المجلد الثاني صفحة 261، ثم قال فمن خرج عما عليه، فمن خرج عما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية. سمع هذا الكلام الهام والخطير، فمن خرج عما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية. ثم قال الشاطبي وممن قال بهذا القول من السلف عبد الله ابن المبارك وإسحاق ابن راهويه وجماعة من السلف، ثم قال وهو رأي الأصوليين، وهو رأي الأصوليين. لكن ما المراد بأهل العلم؟ هل أصحاب المعلومات المجردة أم الذين جمعوا بين العلم وقبل منه العمل؟ فهذا هو الضابط الأهم في تحديد المراد بأهل العلم. فنقول أن المقصود بالعلماء هنا الذين هم الجماعة، العلماء الأعلام من أئمة الهدى المتبعين للكتاب والسنة والمقتسين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. نعم. وعلى هذا القول فكما ذكر صاحب لزوم وجوب لزوم الجماعة صفحة 89، فغير العلماء على هذا القول يدخلون في مسمى الجماعة، ولكن لا استقلالا وإنما تبعا، فكل من اتبع طريق العلماء فقد انتسب إليهم ودخل في مسمى الجماعة، إلا أن لم يدخلون في ذلك المصطلح الشريف ابتداء، والعوام والجهال والرعاة والمقلدون لهم يدخلون أي شيء تبعا لهم. قال: وغير العلماء على هذا القول يدخل في مسمى الجماعة بحكم التبع، فمن سار على هديهم وقال بقولهم وسلك سبيلهم في الاتباع وترك الابتداع فهو من الجماعة. انتبه، مقيدة بأي شيء؟ بالاتباع وعدم الابتداع. نعم. لا أن يتبعهم لذواتهم وأشخاصهم في الحق وفي الباطل، فهو اللي فعل ذلك خرج هو إياهم كما قلنا من دائرة أهل الجماعة. ونقول أن تفسير الجماعة بأهل العلم هو المأثور عن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، كما نص بنفسه على ذلك في صحيحه في كتاب الإعصام باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال في الترجمة: وما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة، بلزوم الجماعة. ثم قال: وهم أهل العلم. فالإمام البخاري عرف الجماعة بأي شيء؟ بأهل العلم. نعم، كما فتح الباري المجلد 13 صفحة 316. نقول كذلك ممن قال بهذا القول الذي ذكره الشاطبي ونص عليه البخاري في صحيحه الإمام الترمذي رحمه الله، فقد قال في سننه في كتاب الفتن باب لزوم الجماعة، ثم قال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. نفس الكلام الذي ذكره من؟ الإمام البخاري. نفس تفسير البخاري للجماعة ونفس تفسير الترمذي للجماعة. وأخرج الإمام الترمذي كذلك في سننه أثرا هاما قال: سمعت الجارود ابن معاذ يقول: سمعت علي ابن الحسن يقول: سألت عبد الله ابن المبارك من الجماعة، من الجماعة؟ فقال ابن المبارك: أبو بكر وعمر. فعرف الجماعة بمن؟ بأهل العلم. نعم، بأبو بكر وعمر. نعم، الذين اتفقت عليهم الأمة بعد النبي صلى الله وسلامه عليه. فقيل له: فقد مات أبو بكر وعمر. ابن المبارك لا يعرف أن أبو بكر وعمر مات أم يعرف؟ يعرف صحيح، ولكنه يريد أن يرسخ ذلك المعنى ويوصله إلى أصحابه، أن قد ليس قد كثر وأن قد أي شيء اتباع علم، اتباع بصيرة، أي علم محقق من الله ورسوله صلى الله وسلامه عليه، وإلا هو فيعرف أنهما مات رضي الله تعالى عنهما ورحمهم الله. فقيل له: فقد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. ذكر إما آخرين. فقيل له: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فنص وحصر الجماعة في كم رجل؟ في رجل واحد. بأي مقياس؟ بأي ضابط؟ بأي اعتبار؟ باعتبار العلم، باعتبار العلم. وأبو حمزة كما قلنا هو محمد بن ميمون المروزي المتوفي سنة 168 هجرية. نعم، نقول هذا الأثر نفسه ذكره الشاطبي في كتاب الإعصام المجلد الثاني صفحة 262 مستدلا به على هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم المحققين علما وعملا. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري في قوله أن المراد بالجماعة هم أهل العلم، قال الحافظ: فعرف أن المراد بالوصف المذكور وصف الجماعة هم أهل العلم الشرعي، هم أهل العلم الشرعي، كما فتح الباري المجلد 13 صفحة 316. ونقل ابن حجر كذلك عن الطبري قوله في تعريف الجماعة قال: وقال قوم المراد بالجماعة هم أهل العلم. ثم يعلل لماذا أهل العلم خاصة، قال: لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. فالعلماء كما في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، فهم الذين يكملون ويتممون ويجعلون الحجة تستمر إلى يوم الدين، كما قلنا كما مر معنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يرسل أفرادا يجعلهم سفارا لقدره في قيام حجته على من؟ على خلقه. بعد الأنبياء وبعد انقطاع الوحي هم أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء والمرسلين. نقول: وقريب من هذا المعنى، أي تفسير الجماعة بأهل العلم، قريب من ذلك من فسرها بأنهم أهل الحديث والأثر، أهل الحديث والأثر. فمن أعظم العلوم علمه الحديث، علم أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أقواله وأيامه وأحوالي وسنتي. ممن قال بهذا القول بأن الجماعة هم أهل الحديث وأصحاب الأثار يزيد بن هارون شيخ الإسلام الإمام العلم المعروف وعبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وعلي بن المديني والإمام البخاري وابن قتيبة والخطيب البغدادي، كل هؤلاء العلماء ذكروا أن الجماعة هم أهل الحديث والأثار. نقول ليس المقصود من ذكر هؤلاء العلماء أن الجماعة هم أهل الحديث والأثار إخراج باقي أصناف العلم والعلماء، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن أولى الناس باتباع هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه والتمسك بما جاء به من العلم والعمل والهدى مطلقا هم من؟ هم أهل الحديث، أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذين وإن لم يصحبوا أن نساه أنفاسه صحبه. نعم، ويوضح لنا هذا المعنى كذلك، وأن المراد بأهل الحديث هم من كانوا على منهج من؟ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وليس كل من اشتغل بالحديث رواية ودراية وتحقيقا وتخريجا وتفريعا، ليس ذلك المراد، ليس هذا الضابط. يقول القاضي عياض كما ذكره الحافظ فتح الباري المجلد الأول صفحة 164، قال أراد أحمد بقوله أهل الحديث أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. هل أراد كل من اشتغل بالتخريج والتحقيق والتفريع وهذه الأمور؟ لا والله، إنما أراد ماذا؟ من التزم بمنهج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصولا وفروعا. قال قاضي عياض أراد أحمد أهل الحديث ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. هذا كلام مهم لابد من إحكامه خاصة في زمن الناس هذا الذي اختلطت فيه كثير من المفاهيم. وتأكيدا لهذا المعنى وأن المراد اتباع المنهج وليس اتباع الرسوم دون الحقائق وبواطن الأمور، وأن المراد بأهل العلم كذلك هم المتبعون حقا وصدقا لنهج المصطفى صلى الله وسلامه عليه. يقول الشاطبي كما في الأقسام المجلد الثاني صفحة 262، قال فعلى هذا القول أي أن الجماعة أئمة العلم المهتدون، قال لا مدخل في السؤال من هم الجماعة، لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد لأنه داخل في أهل التقليد. وذكرنا من قبل أن المقلد يعد من العلماء كان بالإجماع خارج من دائرة العلماء، ثم قال ولا يدخل أيضا، انتبه، فليس كل من انتسب للحديث وأهله هو من أهل الحديث. هذا كلام ليس بذاك، وإنما كلام من أبطل بطل، وإنما المعيار على التحقيق هو أي شيء اتباع منهج النبي صلى الله وسلامه عليه، كما قال قاضي عياض من اعتقد مذهب أهل السنة وقال بقولهم. قال وعلى ذلك يقول الشاطبي ولا يدخل أيضا أحد من المبتدعين، ثم قال كلام نفيس، لأن العالم أولا لا يبتدع سبحان الله، فإذا ابتدع فقد خرج من دائرة العلماء. كلام رائع جدا هذا الكلام، وهذا سيأتي معنا في مفهوم العلماء، في مفهوم العلم والعلماء عند أهل السنة الجماعة. قال لأن العالم أولا لا يبتدع، لا يبتدع إلا إيش؟ إلا جاهل، وإن تزيب أزياء العلماء وانتسب إليهم، وهذا معنى الحقيقي للعلماء، انتبه. قال الشاطبي المبتدع لا يدخلون على هذا المعنى في مصطلح الجماعة وفي مفهومها. قال ولا يدخل أيضا أحد من المبتدعين، لأن العالم أولا لا يبتدع، ثم قال وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم، وليس كذلك. نفس القاعدة التي ذكرناها من قبل أن الأمين لا يخون، وإنما ائتمن غير الأمين فخان، نفس الصورة. العالم المحق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يبتدع من أن يأتيه الاتباع، من أن يأتيه الاتباع ويتبع منهج محكم، يتبع محجة بيضاء، من أن يأتيه الخلل؟ لا يأتيه الخلل إلا من خروجه عن حد العلم الحقيقي ووقوعه في البدع، ومن ثم خرج من رسم العلماء. قال لأن العالم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم، وليس كذلك. ثم قال ولأن البدعة لو ادعى لنفسه العلم ثم وقعت البدعة، هل يبقى له ذلك الرشد وذلك الحد أم يخرج عنه ابتداء مباشرة؟ قال ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بقوله. طبق هذا الحد على كثير من سبيل العلم وقتنا. أولا وقع في البدعة، فالعالم لا يقع في البدعة، إذن هو ليس بعالم. ثانيا البدعة من شأنها إذا وقع فيها الرجل أن تخرجه عن دائرة ماذا؟ العلماء. لماذا؟ لأنه خرج عن دائرة من يعتد بأقواله من أهل العلم المحققين. نعم، وهذا كلام كما قلنا من أنفس ما يكون. نعم، وهذا المعنى الثاني تفسير الجماعة بأهل العلم كذلك يعود إلى المعنى الإيش؟ الأول السواد الأعظم. فالسواد الأعظم هم المتبعون للنبي صلوات الله وسلامه عليه علما وعملا، صحيح؟ فهم العلماء، فهم العلماء. والسواد الأعظم ما هو إلا وصف، ما هو إلا حكم عليهم، ما هو إلا حكم عليهم، كما في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وإن كنتم قلة وإن كنتم شرذمة قليلة وإن كنتم مستضعفين في الأرض وإن كنتم مؤمنين. الضابط فقط التمسك بالإيمان علما وعملا بغض النظر عن القلة أو الكثرة. فهم العلماء وهم السواد الأعظم بغض النظر عن عددين قلة كانوا أو كثرة. أما المعنى الثالث من معاني الجماعة التي ذكرها السلف أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص، أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص. وكذلك هذا المعنى يرجع للمعنى الثاني صحيح ويرجع للمعنى الأول. نعم. فالصحابة هم أهل العلم، هذه فيها خلاف، معدن العلم وحملة الرسالة صحيح، والصحابة أهل العلم وهم السواد الأعظم. نعم. ذكر ذلك الشطبي في كتاب الأقسام المجلد الثاني صفحة 263، فقال: وممن قال بهذا القول أن الجماعة هم الصحابة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. ثم قال الشطبي: فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث الافتراء له عدة إيش طرق صحيح، في بعض الطرق ذكر أن هذه الفرقة الناجية هي الجماعة، وفي بعضها ذكر أنها السواد الأعظم، وفي بعضها كذلك من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنها إيش كلا من هي رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه إيش وأصحابي. فهذا التفسير تفسير الجماعة بالصحابة مطابق لتفسير النبي صلى الله عليه صحيح. لكن ما المراد بأن الجماعة هي الصحابة؟ المراد بذلك أن الجماعة هم الصحابة فقط، أما المراد بمنهج الصحابة ومن اتبعهم وسار بسيرهم إلى يوم القيامة؟ نعم، المراد بذلك هو منهج الصحابة وما كانوا عليه. وهذا كذلك جاء مصرح به في رواية أخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال صلى الله عليه: من كان من هي رسول الله، فقال: من كان على مثل، إذا فقط الصحابة أم من اتبعهم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالضابط أي شيء؟ اتباع الصحابة في أي شيء؟ في ذاتهم، في أشخاصهم، أم في منهجهم؟ في منهجهم، حذو القذة بالقذة. نعم. ونقول ليش المقصود بناء على هذا الكلام من هذا القول أن الصحابة هم وحدهم فقط الجماعة، وإنما المقصود أن أول، انتبه، أن أول من تحقق فيهم وصف الجماعة بحق هم الصحابة. هذا الوصف في أروع صوره في نموذجه الأمثل والكامل يتمثل في من؟ في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ثم كل من صار على سريهم واهتدى بهدوهم فقد دخل، فقد دخل في أي شيء؟ فقد دخل فيهم ودخل في مسمى الجماعة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فنقول أن أول من تحقق فيهم وصف الجماعة بحق علما وعملهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فهم يعتبروا وبحق أفضل مثال لمعنى هذه الكلمة، فهم النموذج الأمثل والأكمل في الكمال البشري الذي يجب على كل مسلم يريد الفلاح في الدنيا والآخرة أن يحتذي حذوه وأن يسير على نهجه وضربه وأن يقتدي به في كل شأنه وأمره. ولذلك يقول ابن مسعود في ذلك الأثر النفيس والذي ذكره ابن عبد البر في جامع بهاء العلم وفضله في المجلد الثاني صفحة 97، يقول كلام لمن؟ ابن مسعود، يقول: من كان منكم مستنى، أثر هام جدا جدا، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إن الحي إيش لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، هذا الشاهد، أولئك أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم يصف هؤلاء الصفة المختارة: كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهذا يحتاج وقفة، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله، هم ستار لقدر الله فقط لا أكثر ولا أقل، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. ما رأيكم في هذه الحيثيات؟ كلام لا يحتاج تعليق. نعم، كلام لا يحتاج تعليق لمن لا يقدر الصحابة حق قدرهم. ثم قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم، هذه التي نريد، واتبعوهم ليس فضل نظري وكلام مجرد بدون دليل وبدون حجة، واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم. ولذلك كما قلنا أن الصحابة الكرام هم خير نموذج لمعنى الجماعة الشرعي. نعم. لهذه الحيثيات التي ذكرها أحدهم هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. نقول بلعن على هذا الكلام، فقد أضحى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أضحوا هم الميزان الصحيح الذي توزن به الفرق على مدى الأزمان واختلاف الأمكان إلى يوم القيامة. كذلك يعرف بناء على منهجهم يعرف الفرقة الناجية من الفرق البدعية التي انحرفت عن سواء السبيل، ويوزن كذلك بهم بميزانين الأشخاص والأعمال والمعتقدات وما إلى ذلك، ليتبين بناء على هذا المنهج الثابت المحكم الحق من الباطل والصحيح من الفاسد والصواب من الخطأ. ولذلك يقول الشيخ صديق حسن خان علامة الهند في كتابه الدين الخالص المجلد الثالث صفحة 44 يقول رحمه الله بعد أن ذكر حديث الإفراق المشهور الذي ذكرناه وبعد أن ذكر هذه الرواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال رحمه الله وهذه الأحاديث أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم والفرقة الناجية هي التي على سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وطريقة أصحابه. ثم قال كلمة هامة تفيد إفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ما أنا عليه اليوم نظر هذا القيد لا تغفل عنه لا تغفل عن هذا القيد. قال الصديق حسن خان ودل قيده اليوم أن المعتبر من شرائع الدين ما كان في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما قلنا المقياس والميزان التي توزن به الفرق والأشخاص والأعمال والأقوال والمعتقدات ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا قيد هام جدا جدا قبل طروء أي شيء قبل طروء التغيير والانحراف والتبديل وحدوث البدع وإطلالها برؤوسها. نعم. وقال كذلك صديق حسن خان في موضع آخر المجلد الثالث صفحة 72 قال والمراد بالجماعة جماعة الصحابة فقط فقط قال ومن على طريقتهم وسيرهم في الاتباع وترك الاتباع. قال والمراد بالجماعة جماعة الصحابة ومن على طريقتهم وسيرهم في الاتباع وترك الاتباع ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين علما وعملا وهديا. ويقول الشاطبي نفسه موضحا هذا المعنى أن الجماعة تشمل اتباع الصحابة الكرام ثم كل من سار على سيرهم واهتدى بهداهم كما في الأقسام المجلد الثاني صفحة 253 قال فالمتبع للسنة متبع للقرآن. الصحابة في شدة تمسكهم بالسنة هم في نفس الوقت متمسكين بأي شيء القرآن الكريم. نعم. فالمتبع للسنة متبع للقرآن. قال والصحابة كانوا أولى الناس بذلك في اتباعهم لأي شيء للكتاب والسنة. ثم قالوا هذا الذي نريد فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخل الجنة بفضل الله. كلمة ايش رائعة فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية. اذا الفرقة الناجية تشمل اتباع الصحابة تشملهم فقط ام كل من اهتدى بهم كل من اهتدى بهم واتبع سنتهم. قال فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله. نعم. كما اشرنا ولذلك جاء في الرواية الاخرى من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. نعم. بناء على هذا المعنى يدخل المبتدع في مصطلح الجماعة أن لهم هل كان الصحابة أحد من المبتدع حاشا وكلا حاشا وكلا كما مر معنا من كلام مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول الشاطبي موضحا لهذا المعنى ومؤكدا له في خروج المبتدع عن حد الجماعة بناء على أن الجماعة هي الصحابة أي منهج الصحابة. نعم. قال كما في الأقسام المجلد الثاني صفحة 263 قال فأهل البدع إذن على هذا القول أن الجماعة هي الصحابة في منهجهم فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. انظر هذا التأكيد ماذا قال قطعا لا يدخلون لأن في إدخالهم في مسمى الجماعة اتهام لصحاب أي شيء بالابتداع في دين الله مباشرة. نعم. وحاشا وكلا كما ذكرنا. قال فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. نعم. هذا الابتداع في الفروع فكيف بالابتداع في أي شيء أمك وأطم أمك وطن. نعم. وقس على هذه الموازين كثير من الناس اليوم من أعلام عصرنا الحاضر من أعلام في شتى المجالات في شتى المجالات. نعم. ولذلك يقول ابن القيم في قصيدته الميمية النفيسة في ذكر الصحابة وبيان عظيم فضلهم يقول في كلام طويل نكتفي منه بهذه الأبيات أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كانت الأرض مسلمة ولولاهم كادت تميد بأهلها. انظر هذه التعبيرات اللطيفة تدبروها. يقول أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. كلام صحيح أم لا؟ من الذي حمل لنا هذا الدين؟ الصحابة الكرام هم الذين وصلوه ونشروه في البلاد وبين العباد. قال ولولاهم كادت تميد بأهلها ما هي؟ الأرض ولكن رواسيها وأوتادها هم. كلام رائع جدا يحتاج وقفات إذا أردنا أن نستفيد في شرحه. ولكن رواسيها الذي يثبت هذه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى سفارة لقدرهم الصحابة. نعم. ولكن رواسيها وأوتاداهم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. انظر التعبيرات انظر الرقة. نعم. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعموا. طبعا هذا الكلام يدخل فيه برحمة الله وفضل كل من اتبع الصحابة الكرام وتمسك بهديهم واستنى بسنتهم. نعم. وكما هو ظاهر أن هذا المعنى الثالث كذلك يرجع إلى المعنيين الأول والثاني، يرجع إلى معنى الصلاة الأعظم. فالصحابة هم الصلاة الأعظم صحيح، لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم كذلك أهل العلم، بل هم على رأس قافلة العلماء كما هو معروف، هم معدن العلم وحملة الرسالة ومبلغ الأمانة من بعد النبي صلى الله عليه. نعم. أما عن المعنى الرابع والأخير وهو ما اختاره الطبري من أن الجماعة، انتبه لهذا المعنى لأن فيه شيء من الجدة، الأمر الجديد، أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم. فالأمة إذا اجتمعت على إمام شرعي ليس لأحد أن يخرج على هذا الإمام، فمن فارق الجماعة فقد ومات فمات ميتة جاهلية. نعم. نقول يشهد لهذا المعنى ما أخرجه عدة نصوص، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة، نص على مصطلح أي شيء الجماعة في هذا السياق، شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نعم. فهذه الجماعة التي عناها الطبري أن جماعة المسلمين المعتصمين بالكتاب والسنة والمتفقين على إمام من بينهم يحكم فيهم بأي شيء، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علما وعملا. نعم. كذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. نعم. كذلك منها ما أخرجه الحاكم وابن حبان وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني من حديث فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، انظر الوعيد من صيغ الوعيد، من هؤلاء هذه الأعمال الثلاثة، ثلاثة لا تسأل عنهم: أولها رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، ثم ذكر الحديث، هذا الشاهد. فهذا الحديث وغيرها يشهد لهذا المعنى، أن من أحد معاني الجماعة في المصطلح الشرعي أن جماعة المسلمين المعتصمين بالكتاب والسنة والمتفقين على رجل منهم قدموه لإمامتهم بشرط أي شيء، أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله وسلامه عليه. هذا الشرط أو هذا القيد أشار إليه الشاطبي تعليقا على قول الطبري في الاعتصام المجلد الثاني صفحة 265، فقال رحمه الله: وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق، انظر هذا التقييد، وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة. أي إمام؟ الذي يحكم أي شيء؟ الكتاب والسنة، الموافق للكتاب والسنة. قال: وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكور كما ذكرنا في المعنى السابقة. الاجتماع على غير سنة معتبر لا في قليل ولا في كثير، وإنما هو في دائرة أي شيء، الخارجين عن مسمى الجماعة، وإن كانوا الكثرة الكثرة، وإن كانوا كل أهل الأرض إلا رجل واحد كما مر معنا، وإن كانوا كل من أهل الأرض إلا رجل واحد، رغم هذه الكثرة الكثرة فهؤلاء لا جماعة شرعية لا من قريب ولا من بعد. وما قلنا انظر لهذه المفاهيم ولكثير من المفاهيم السائدة في عصرنا حتى بين المنتسبين للحركات الإسلامية ومنها حركات الجهادية. نعم. قال: وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة، نعم، مفاهيم من بدأ أن تصحح من هذه المفاهيم مفهوم الجماعة، في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكور في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجرهم، هل يعتبر جماعة شرعية؟ وإن اجتمعوا على إمام هي جماعة بدعية خارج عن الجماعة الشرعية لا في قليل ولا في كثير منها. نعم. يقول صاحب كتاب وجوب لزوم الجماعة صفحة 95، قال: ولا بد من ملاحظة القيد الذي أضافه الشاطبي رحمه الله إلى قول الطبري، وهو أن يكون الإمام موافقا للكتاب والسنة محكما لهما. قال: وذلك لأنه وجد من أهل البدع من كانت لهم تجمعات وجماعات على إمام لهم، هل يسمون جماعة شرعية؟ جماعة الرافضة على إمامهم، ما رأيكم؟ جماعة شرعية من أئمة ومن جماعات الضلال، من كبرى جماعات الضلال كما هو معروف، هذا غير معتد به، وإنما المعتد به كذلك والضابط الحقيقي هو أي شيء، الاجتماع على الكتاب والسنة من الإمام ومن أفراده التابعين له. قال: وذلك لأنه وجد من أهل البدع من كانت لهم تجمعات وجماعات على إمام لهم، فهؤلاء لا يدخلون، انتبه، فهؤلاء لا يدخلون في الجماعة التي أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلزومها بحال، بأي حال من الأحوال، رغم أنهم كثرة كثرة ورغم أنهم إيش مجتمعون على إمام بينهم، صحيح؟ رغم ذلك خرجوا من مفهوم الجماعة الشرعية. طبق هذا الكلام كما قلنا على كثير من التجمعات اليوم، كثير من التجمعات اليوم، رغم أنهم كثرة كثرة، ورغم أنهم اجتمعوا على رجل منهم قدموه بينهم، ولكن اختلف أي تخلف أي شيء، تخلف الضابط الحق، وهو أي شيء؟ الاجتماع على الكتاب والسنة، الاتباع الحق. نعم. وغير ذلك كله هبانيش منثورة لا قيمة له، لا في قليل ولا في كثير. نعم. نقول خلاصة الأقوال التي وردت في معنى الجماعة، يتبين لنا من هذا الاستعراض السريع أن هذه المعاني الأربعة كلها ترجع إلى معنى واحد. نستطيع أن نجمل هذه المعاني الأربعة في جملة واحدة، فنقول أن المراد بالجماعة في النصوص الشرعية في المصطلح الشرعي هي الاجتماع على الحق الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه من العلم والعمل والهدى مطلقا فقط. هذا هو التعبير. هذا التعبير يضم لنا المعاني الإيش؟ الأربعة. لماذا؟ لأن الذين اجتمعوا على الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه من العلم والعمل والهدى والدين مطلقة هم أي شيء؟ هم الصحابة الكرام ابتداء، صحيح؟ صحيح؟ والصحابة الكرام هم أئمة العلم، صحيح؟ والصحابة الذين هم أئمة العلم هم السواد الأعظم، صحيح؟ ومن مقتضى، انتبه، ومن لزوم ومن الحق الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه وقام به الصحابة الكرام الجماعة الأولى ودعا إليه أئمة العلم وقاموا به كذلك، أي شيء؟ الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، صحيح؟ والصحابة هم أئمة العلم، هم السواد الأعظم، ومن مقتضى هذا المنهج النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم إمام شرعي يحكم فيهم كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فعادت هذه المعاني الأربعة إلى ذلك الجملة، الحق أو التمسك بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتمسكون هم الصحابة ابتداء، صحيح؟ وهم أمة العلم وكل من صار على سيرهم واهتدى بهدوم، صحيح؟ وهم السواد الأعظم حكما، صحيح؟ ومن مقتضيات الحق ومن مقتضيات اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أمة العلم الذين هم السواد الأعظم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن صار بسيرهم واتبع هدوم أن يكون لهم إمام شرعي يحكم فيهم الكتابة والسنة. فعادت هذه الأقوال الأربعة كما قلنا إلى ذلك المعنى الفرد، أي أن الجماعة هي الاجتماع على ما جاء به النبي صلى الله وسلامه عليه. فنقول فهذه الجماعة تظهر بأجل صورها وأنقاها في صورة الجماعة في صورة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذ هم الجماعة الأولى ومحل القدوة والأسوة على قول الثالث، ثم من صار على هديهم واتبعهم من العلماء العاملين والأئمة المجتهدين على قول الثاني، وهؤلاء ومن صار على سيرهم الصحابة والأئمة العلماء هم المتمسكون بالحق وأتباعهم هم السواد الأعظم على قول الأول. فهو حكم، أي السواد الأعظم حكم بأن المتمسكين بالحق هم السواد الأعظم وإن كانوا قلة مصبعة، كما قال تعالى كما قلنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكما ذكرنا إدخال المعنى الرابع كذلك في هذا المعنى الجامع أن من ضمن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقام به الصحابة الكرام ودعا إليه أئمة العلم الاجتماع على إمام شرعي يقود الجماعة المسلمة بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله وسلامه عليه. فاجتمعت هذه الأقوال الأربعة في ذلك المعنى الواحد، مفهوم؟ كلام ظاهر والله تعالى أعلم. فظهر لنا بهذه الصورة أن جميع هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد فرض، وأن ما بينها من اختلاف إنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، اختلاف تنوع إنما فقط في التعبيرات وإلا المعاني كلها واحدة. نعم. وهذا هو هذه هي طريقة السلف في تفسير الألفاظ كما مر معنا لو تذكرون في مقدمة التفسير. يقول ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير مشيرا إلى هذه الطريقة عند السلف في اختلاف التنظيم حول التعبير عن لفظة واحدة في الصفحة 43، قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل كما يأتي في تعريف الصراط المستقيم، صحيح؟ بعضهم قال هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، صحيح أم لا؟ بعضهم قال هو القرآن، صحيح أم لا؟ بعضهم قال هو السنة، صحيح أم لا؟ بعضهم قال هو حبل الله، صحيح أم لا؟ بعضهم قال هو الإسلام، صحيح أم لا؟ بعضهم قال هو الهدى، إلى غير ذلك. الألفاظ مختلفة ولكنها ترجع إلى إيش؟ نفس الكلام هنا في تفسير الجماعة. فمن قال الصواد الأعظم ومن قال الصحابة ومن قال أئمة العلم ومن قال المسلمون المتمسكون بدينهم والمجتمعين على إمام كله أخذ بعض إيش؟ بعض المفردات. ومصطلح الجماعة يشمل هذه جميعا، يشمل هذه المفردات إيش؟ جميعا. يقول ابن تيمية موضحا هذا المسلك أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، أم على سبيل الحصر؟ على سبيل التمثيل. نعم. وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. فهم ذكروا الحصر وإنما ذكروا ضرب أي شيء المثال. أما الجماعة فتشمل كل هذه المعاني المجتمع كما بينا. وعلى هذا المفهوم الشرعي للجماعة وبناء على ما سبق نقول أن الجماعة هم أهل الحق من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى والعلم والدين، ومن اقتدى بهداهم واتبع سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نقول هذا هو المعنى الجامع للجماعة، المعنى الجامع للجماعة. إلا أن هذه الجماعة لها حالات، انتبهوا، إلا أن هذه الجماعة لها حالات تبعا لتغير الظروف بين الظهور والتمكين وبين الاستضعاف. الحالة الأولى أن يكون لهؤلاء القوم الذين اجتمعوا على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه من العلم والعمل والهدى، الحالة الأولى أن يكون لهم إمام شرعي، الحالة الأولى أن يكون الإمام الشرعي موجود، وأن يكون هذا الإمام إماما لأهل السنة متبعا لمذهبهم ملتزما به داعيا إليه محذرا من كل من يخالفه محاربا لأهل الأهواء والبدع. وهذه الحالة هي أكمل الحالات، هي أكمل الحالات وأعلاها، صحيح؟ فالقوم الأفراد الناس مجتمعون على الكتاب والسنة، صحيح؟ بالإضافة إلى ذلك لهم إمام كذلك جمعهم على الكتاب والسنة علما وعملا. نفهم الصورة؟ وهذه الصورة المثلى كما كان عليه الصحابة الكرام فترة الخلفاء الراشدين. نعم. نقول هذه الحالة هي أعلى وأكمل الحالات. انتبه، هذه مسألة هامة، هذه مسألة هامة، هي أعلى وأكمل الحالات للجماعة بمفهومها الشرعي. وفي هذه الحالة من الذي يجب على المسلم أن يخرج عن هذه الجماعة من يتمسك بها؟ وهذه الجماعة هي التي ورد في حديث النبي صلى الله عليه، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. نقول وفي هذه الحالة يجب على المسلم أن يتبع هذه الجماعة وإمامها امتثالا لأمر الله ورسوله وإقامة لدينه وإعلان لكلمة. الحالة الثانية أن يكون الإمام موجودا، أن يكون الإمام موجودا، تكون الأمة مجتمعة على كتاب والسنة، صحيح، وأن يكون لها إمام. ولكن الفرق بين الحالة الثانية والحالة الأولى أن ذلك الإمام على غير السنة، أي إمام إيش؟ مبتدع. الحالة الأولى أن كل إمام إيش؟ إمام سني على وفق المعتقد الصحيح. الحالة الثانية الأمة مجتمعة على كتاب والسنة، أما الإمام فهو الذي فيه بدعة أو فيه فجور أو فيه محدثات الأمور. نعم، أن يكون الإمام موجودا ولكنه على بدعة وعلى غير مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن مع ذلك يوجد في الأمة طائفة أفراد أو جماعات تلتزم بمذهب أهل السنة والتمسك به وتدعو إليه محتسبة وصابرة على ما تلقيه، على ما تلقيه من أذى ومحن وفتن. والذي ينبغي على المسلم في هذه الحالة ما هو؟ ينبغي عليه أمران، ينبغي عليه أمران. أولا أن يسمع ويطيع لذلك الإمام، ولكن في غير معصية المولى سبحانه وتعالى، في غير تلك البدعة التي أحدثها الإمام ودعا إليها، صحيح؟ فهو يلتزم بالسمع والطاعة في الإطار العام. أما فيما أحدثه ذلك الإمام المبتدع لا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في أي شيء؟ في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه واحدة. الثانية أن يتمسك وأن ينتسب إلى طائفة الحق من المتبعين والمتمسكين والثابتين على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يصبر ويحتسب لما ستنزل به من ابتلاءات، صحيح؟ كما كان حال الإمام أحمد في زمن نحنة خلق القرآن. نعم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ألا يوجد، انتبه، ألا يوجد إمام شرعي للمسلمين أصلا، فالإمام غير موجود، ولكن هناك كيال أهل السنة والجماعة إما في أفراد وإما في جماعات تعتقد وتدين وتدعو وتتمسك وتعمل في سبيل نصرة هذا الدين متبعة غير مبتدعة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. حالة ثالثة ألا يوجد إمام شرعي للمسلمين أصلا، ولكن مع ذلك يوجد أفراد أو جماعات يلتزمون مذهب أهل السنة والجماعة. قال نقول فالواجب على المسلم في هذه الحالة أن يلتزم بما عليه أهل السنة والجماعة، وأن يتعاون مع كل من يجده على هذا المذهب لنصرته والدعوة إليه وإظهاره وإبلاغه للناس، وطبعا أن يصبر ويحتسب على ما يلقيه في هذا الطريق من أذى وفتن ومحن وابتلاءات. الحالة الرابعة ألا يوجد للمسلمين إمام ولا جماعة، وهذه أشد الحالات، وهذه أشد الحالات، ليس لهم إمام وليس لهم جماعة. نعم، تختلف عن الحالة الثالثة. ولكن توجد فرق أخرى بدعية على غير هدى من ربها وسنة نبيها صلى الله وسلامه عليه من أهل الفرق والأهواء والضلالات والانحرافات. نقول ينبغي الانتباه للمسألة أن هذه الحالة حالة خاصة ببعض الأمكنة دون بعض الأمكنة، انتبه. فهذه القسمة تكون إيه؟ قسمة زمنية أم مكانية؟ مكانية وليست بزمنية. لماذا؟ لأننا نقطع ونوقن أن الزمان في أي فترة من فتراته لا يخلو من قائم لله بحجة، نعم، يدعو إليها ويتحمل في سبيلها كل شيء ويبذل في سبيلها الغالي والرخيص والنفس النفيس، بدلالة حديث النبي صلى الله عليه الظاهر في هذا الأمر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا تزال، نعم، إلى أن يرسل الله تلك الرياح التي تقبض كل نفس مؤمنة ثم تقوم القيامة على شرار الناس، نعم. فنقول أن هذه الحالة تكون خاصة ببعض الأمكنة دون بعض الأمكنة، أما الزمان فلا يخلو أبدا بأي حالة من الأحوال قبيل الساعة من طائفة قائمة بأمر الله علما وعملا، لا تزال طائفة من أمتي، نعم، ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. إذن هذه الحالة تكون في بعض الأمكنة دون بعض، أم يجوز أم هل يجوز أن يخلو الزمان تماما من قائم الله بحجة من طائفة منصورة من مذهب أهل السنة الجماعة من معتقد السلف الصالح؟ هذا كلام باطل من أنزل السلطان. فمن معتقدنا أن الزمان لا يخلو من قائم لله بحجة، وأن معتقد أهل السنة الجماعة السلف الصالح الطائفة المنصورة باقي إلى قبيل الساعة، مفهوم هذه المسألة؟ فهذه الحالة لو وجدت توجد في بعض الأمكنة دون بعضها الآخر، صحيح؟ فقد يندرس وينذكر مذهب أهل السنة الجماعة في مكان ولكنه يكون إيش؟ يكون قائما منتشرا في مكان آخر، كما ذكرنا في المقدمة أن راية أهل السنة الجماعة ما تزال عالية خفاقة إلى قبيل الساعة. هذه المسألة هامة. هذا الحال الرابع، ألا يوجد المسلمين إمام ولا جماعة متمسكة بعقيدة أهل السنة الجماعة هي تجري في بعض الأمكنة دون بعض الآخر، أما الزمان فلا يخلو أبدا من طائفة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله وسلامه عليه، كما دلت على ذلك أحاديث الطائفة المنصورة التي ستتمان إن شاء الله في حينها. نقول ما الواجب على المسلم في هذه الحالة؟ نقول في هذه الحالة لا يخلو حال المسلم من أمرين، أولا إما أن يكون من الذين هداهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم لمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة والتزامه، فهو في هذه الحالة مأمور بالثبات عليه وباعتزال تلك الفرق، فرق الضلال والأهواء والبدع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ذلك المسلم عياذا بالله على غير مذهب أهل السنة والجماعة، فهو مطالب بالبحث عن الحق وتحريه، بالبحث عن الحق وتحريه حتى يصل إليه ليتجنب مزالق الفتن والضلالات والانحرافات، نعم، ما استطاع في سبيل ذلك، وأن يلجأ إلى ربه ومولاه ويخلص إليه الدعاء والتضرع بأن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا وأن يرزقه اجتنابه، نعم. ونقول أن هذه الحالات الأربعة أشار إليها حديث مشهور كذلك هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، نعم، هذا الحديث أشار إلى تلك الحالات بالإضافة إلى نصوص أخرى، بالإضافة إلى نصوص أخرى، ونص الحديث كما أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذه جملة هامة، تعرف منهم وتنكر، أنت ما ترى الباطل كله باطل أو ما ترى كل ما فيه دخن وسواد، لا، لا بد من قليل من أي شيء من الحق، لا بد من دس السم في العسل، أبدا صاحب أي بدعة أي انحراف لا بد أن يخلط باطله بقليل من أي شيء من الحق حتى يلبس على الناس أمر دينهم، نعم. أما أن يظهر لك الباطل بصورة فجأة ظاهرة لا، قلة قلة قلة، نعم، فانتبه لهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر ولكن فيه دخن، فانتبه ولا يغرك ذلك الذي تعرف ولا يغرك ذلك القدر من الحق، لا يغرك، نعم، لابد من تحقيق الأمر من أوله إلى آخره كما ذكرنا في معنى الجماعة بالمصطلح الشرعي، نعم. قال قوم يهدون بغير هدي، انظر تعرف منهم وتنكر رغم أنك تعرف بعض ما لديهم وأنه صحيح، ورغم ذلك فحقيقة أمرهم أنهم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك القدر من الحق إلا ترويجا لبضاعتهم الزائفة، انتبه هذا معنى هام، ما هذا القدر من الحق الذي يمزجونه مع باطلهم الذي هو الأساس إلا لترويج ذلك الباطل حتى يروج على المغفلين والسذج فيأتي إلى بعض الباطل إلى بعض الحق فيدس في تلك الكثرة من الباطل. النبي عليه السلام ذكر حقيقة حالهم فقال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فلا تقتر بذلك المعروف، فما هذا المعروف إلا ستار رقيق، نعم، إلا ستار رقيق. حقيقة أمري عند أصحاب البصر النافذ أنه يشف ويفضح ولا يستر، عند أصحاب البصر النافذ الذين يعرفون حقائق الأمور نعم. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فانتبه، بشرط أن تستجيب لهؤلاء القوم تجد نفسك أين؟ في النار. قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم، انتبه، من أين؟ هم من جلدتنا. وأخطر عدو الذي يأتي من أين؟ من داخلنا كما ذكرنا مرارا وتكرارا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. هذا الشاهد، فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا شاهد الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون للمسلمين جماعة وإمام، صحيح؟ هذه الحالة الأولى يتفرع عنها كذلك الحالة الثانية. فهذا الإمام قد يكون إمام شرعي موافق للكتاب والسنة، وقد يكون إمام على بدعة، صحيح؟ فهاتان الحالتان اللتان ذكرناهما أولا، الأولى والثانية. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذا كذلك في إشارة الحالتين الثالثة والرابعة. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقد توجد جماعة بدون إمام، صحيح؟ مفهوم هذه الصورة؟ إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقد توجد جماعة بلا إمام كما في حالنا اليوم، صحيح؟ وقد لا توجد لا جماعة ولا إمام كما في الحالة الرابعة والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ثم قال جملة هامة جدا، دلالة وإشارة إلى معنى الجماعة الشرعي وأنه التمسك بالحق. انتبه، جملة خطيرة هذه التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ذلك. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لماذا؟ لأن الجماعة الشرعية هي أنت وحدك وإن كنت رجلا إيش؟ واحدا. انتبه، قال ماذا؟ قال اتبع تلك الكثرة كثرة، اتبع حد يوم، استنى بسنتهم، كن على دينهم، أبدا، ولو أن تعض بأصل شجرة ربي الله إلى أن يأتيك الموت، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه الجملة الأخيرة فيها تقرير لكل ما ذكرناه من قبل، أن ضابط الجماعة الشرعي هو أي شيء؟ التمسك بالحق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى أدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك يقول صاحب رسالة وجوب لزوم الجماعة صفحة 115، قال وبهذا يتبين لنا أن المقصد الأساسي، انتبه انتبه لهذا الإجمال النفيس، أن المقصد الأساسي في مفهوم الجماعة هو التزام الحق والسير على منهج الاتباع وترك الابتداع. قال وذلك هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.